هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع حسن إبراهيم محمود المقيم في شارع مساكن الشونة ببا محافظة بني سويف، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ. بيقول فيها: بيقولوا الشباب يفكر ويشتغل ومش لازم يتشعلق في الوظيفة المير. طب إحنا سمعنا الكلام ده وصدقناه ومشينا في عمل مشروع يساعدنا على المعيشة ويرحمنا من الوقفة في طابور البطالة اللي ما بقيناش شايفين له آخر. اتجمعنا حوالي 50 شاب من الجنسين وتقدمنا بطلب رسمي لمجلس قروي بدهل ومجلس قروي الشنطور التابعين لمركز سمسطة. المشروع ده عبارة عن فتح مكتب التعاون لخدمات النظافة وبسجل تجاري رقم 11708، ومن خلال المكتب ده بنقوم بجمع القمامة من المنازل وتوردها لمصنع تدوير القمامة في الظهير الصحراوي الغربي في سمسطة. اشتغلنا 4 شهور حضرات، الكل لاحظ فيهم النظافة وعدم انتشار أي مخلفات. ومش بس اشتغلنا، احنا كمان كسبنا وعددنا وصل زي ما قلت 50 شاب من الجنسين. فجأة لقينا واحد من الوحدة المحلية جاي لنا المكتب وبيقول: بس منك له ليه له، وقفوا النشاط ده فورا. ليه حضرتك؟ فين أوراقكم الرسمية يا مواطن؟ هو أي حد عاوز يشتغل كده ويشيل الزبالة وينظف القرى ويخلي الجو جميل يقوم يشتغل؟ لا كلا وألف كلا، مش احنا يا حبيبي، كله لازم يبقى بورق رسمي. ايوه، ما احنا معانا موافقات مجالس القرى اللي بنشتغل فيها. لا يا اخويا، لا يا مواطن يا شريف، لا، الموافقه تكون من السيد المحافظ، غير كده احنا ما نوافقش ابدا ابدا. طيب حضرتك نعمل ايه دلوقتي عشان نستمر في تجميع القمامه من البيوت ونشتغل؟ تتقدموا بطلب لمجلس المدينه، مجلس المدينة يحولوا على السيد المحافظ، تيجي الموافقة تشتغلوا، لكن غير كده إياك أشوف حد فيكم بيشيل كيس زبالة من الشوارع. قال يشيلوا الزبالة. قال وتقدمنا بطلب في مجلس المدينة، وفاتت الشهور ومفيش أي حاجة تمت، وكل ما نسأل يقولوا لسه الرد ما جاش. دي شكوتنا يا معالي المحافظ، احنا الشباب اللي عاوز يشتغل وده مشروع مهم للصحة العامة والبيئة قبل ما يكون مهم لينا احنا. يا ترى هتساعدنا ولا هتسيبنا نعاني مع موظفين الوحدة المحلية ومجلس المدينة؟ همسة عتاب. رضا سليمان.